بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيو تويندليا ندرس العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلمالزيا كزومزيا كتك دراسة إلوكتا ما يجري في يوم القيامة باذي ما تكيو يتكوجيري سيكو يا قيامة na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na maudhu' ya haudhu nabii sallallahu alayhi wa sallam wa makanu wa sifatu. Qala shaykhul islam mufti al-anam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: مما يوجد في القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم كتكياله ambayo yatakuwepo siku ya kiyama ni haud, ambao ni mkusanyiko wa maji kama mfano wa kidimbwi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad dhakarahu shaykhu huna wa bayyana awsafahu. Na shaykhul islam rahimahullahu ta'ala hapa ametaja haudh na akabainisha sifa kama zilivyothubutu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani itakuwa hali au sifa ya ile haudh ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala rahimahullah: وفي عرصات القيامة كتك وانجا وقيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ني إلي حوض كديم وشماجي هم بچواتو أو وفواسي ومتوم صلى الله عليه وسلم وتكواني من يكون وماجي كتك سهيم كما إلي كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يلبثبوتو هيو وكما يلبثبوتو كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم: وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kulieleza hili jambo na kuwa limethubutu wasema hadithi zilizozungumzia haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wamezipokea masahaba 40 katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nyingi katika hizi riwaya ziko katika Bukhari na Muslim. وتقدم بيان معنى العرصات تلتنغلية كويليزة معنى عرصات كوني وانجا وقيامة. والحوض لغة مجمع الماء، حوض كتك لغة نسهيم يمكسنيك وماجي وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض نكو إجماع يا أهل السنة والجماعة هو كختلفيانا كتيك كثبتيشا حوض وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثباته هكذا أهل البدعة يحبون الشغب في كل مسألة من مسائل العقيدة أهل البدع katika kila masala ya aqida upenda kutia utata ndani yake. Mu'tazila wakakanusha haud, wakataa kuwa kuna haud. Wa awwalu an-nusus al-waridata fihi wa ahaluha an zahiriha, kisha wakaleta ta'wil batila, wakatafsiri wanavyotaka wao ahadith zilizotaja haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kinyume na dhahiri yake ilivyo. Thumma dhakara Sheikh rahimahullah awsaf al-haudh, Sheikh al-Islam rahimahullah akaeleza awsaf na namna itakavyokuwa haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, maji yake ni meupe zaidi kuliko maziwa, إلى آخر الأوصاف. وهذه الأوصاف ثابتة في الأحاديث نصف زوت إيزي أليزو زيليز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى زم ثبوت كتك أحاديث صحيحة كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه كما كتك حديث عبد الله بن عمرو عن بيم بكيون بخاري مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر, حوضي يانغو وبنواكي نأرفواكي طوله شهر وعرضه شهر, وبنواكي نأرفواكي نموينلو ومويزي مزيما, يعني بمعنى نكوب وسان حوضي يمتوم صلى الله عليه وسلم. ماؤه أبيض من اللبن, maji yake ni meupe zaidi kuliko maziwa. Warihuhu atyabu min almisk, na harufu yake ni mzuri zaidi kuliko misk. Wakizanuhu ay aniyatuhu kanujumi sama, vyombo vyake ni kama idadi ya nyota mbinguni, vyombo vile ambavyo watu watachukua wakinuia katika haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Man shariba minhu la yadhma abada, yoyote atakayepiga tama katika maji haya huyu hata ihisi kiu abadan. Na kuna mambo mingi ambayo aliyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayofungamana na haudh si mahala pake, kama kwa mfano kuzuiwa ahlul bid'a kutokamana na kunywa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atauliza sababu ya wao kukatazwa, malaika watamwambia innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka. Na hii ni dalili ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufariki hajui kinachojiri katika umma wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema faaqulu suhqan suhqan أي بعدا بعدا للذين غيروا وبدلوا بعدي, نوكايمبالي كبيسا ومبالي نوانغامية ولي أمبو ولزوا بعد ميمي كوندوكا. أهل البدع وإنجية كتك ختاري يكوكو سكوني وكتك حوضي يمتومي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. مسألة نفواتها كزممزية كوس الصراط, نيني مانا يا صراط, نصراط يتكوى بهلقان, نهي صراط واتو وتبيتا ونمنقان جوياك. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار, يمر الناس على قدر أعمالهم, فمنهم من يمر كلمح البصر, ومنهم من يمر كالبرق, ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كالفرس الجواد, ومنهم من يمر كركاب الإبل, ومنهم من يعدو عدوا, ومنهم من يمشي مشيا, و ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم نسأل الله العافية والسلام. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط. أتاج الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هابا كوا katika matukio yatakayokuwa siku ya kiyama ni watu kupita juu ya sirat. والصراط في اللغة هو الطريق الواضح. نصراط katika lugha ya Kiarabu ni njia iliyo wazi. Ndio maana Uislamu ukawa ni as-sirat al-mustaqim, njia iliyo wazi iliyonyooka. Kwa hivyo sirat katika lugha ni njia iliyo wazi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ajaban li ahli al-bid'ah, wallahi jambo la ajabu la watu wa bid'ah. يتركون الصراط المستقيم وإسلام أمكوجة وواضح وازي كبس وواواشا نجيا إلي وازي وفوات شبهات. لو كمونا منتو أمزوا بدع كيش بعد يكوزوا وزوشي katika dini ndiyo yuanza kutafuta dalili. Hata kama hamna dalili, ile dalili iko mbali kabisa na kila anachokizungumza, atalazimisha kuwa hii dalili ya kusudia jambo fulani. Ndiyo pale kuna kaid ya kuwa lazima ufahamu wa Qur'an na sunna huwe ni ufahamu wa nani? Wa salaf, yani sahaba. Usiji hapa ukatuletea ufahamu wako, kwa sababu kila mtu ana akili yake na kila mtu akili yake yafikiria tofauti na mwenzake. Kwa hivyo tukiwa tutaiweka dini katika akili za watu, kila mmoja atafikiria kulingana na akili yake inavyomtuma, atatoa tafsiri ya kivyake. Na hakuna kinachosababisha watu kupotea kikubwa zaidi kama watu kuacha ufahamu waliofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majmuin. Tizama Khawarij. Khawarij walivyotoka kukufurisha umma, sababu kubwa iliyowapelekea huko ni kuwa khalifu nani? Masahaba wa Mtume radhiyallahu anhum. Kwa sababu Khawarij awwal ma kharaju, kharaju fi ahdi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Khawarij mwanzo kutoka walitoka katika ahdi ya Ali ibn Abi Talib, na wala hakukuwa katika Khawarij hata sahaba mmoja, hata mmoja, hata katika sigar sahaba lam yujad min as-sahabati ahad ma'a al-khawarij. Na kwa sababu hiyo Ibn Abbas radiyallahu anhuma alipokwenda kufanya hiwar na Khawarij aliwaambia, ji'tukum min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mimi mmewajidia kutoka kwa masahaba Mtume sallam, a'lamu an-nas bihadha ad-din, wajuzi zaidi wa hii dini, walaysa fikum minhum ahad, na katika nyinyi hakuna hata mmoja katika wale ambao wameichukua dini kutoka katika kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sababu kubwa ya kupotea Khawarij ni kwa sababu ya kuacha fahamu ya nani? Ya sahaba. Na kila atakayekuja akaifahamu dini kwa fahamu isiyokuwa ya salaf, huyu atapotea mahma kana, mahma kana kibar aqlihi, akili yake hata ikawa kubwa kiasi gani, sayadhil maadamu hachukui fahamu yake ya Qur'an na sunna kutoka kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Qala Sheikh al-Fawzan, wa amma fi al-sharh 'an as-sirat fa huwa ma bayyanahu al-sheikh bi qawlihi wa huwa al-jisr alladhi bayna al-jannati wan-nar. Ama sirat katika shara inayokusudiwa ni kile alichokibainisha Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala aliposema, wa huwa aljisru alladhi baina aljannati wan nar, ni daraja, ni bridge iliyoko baina ya pepo na moto. وبين مكانه بقوله على متن جهنم اي على ظهر جهنم كيشا اكبينيشا هي صراط ايكو وابي كسيما ايكو على متن جهنم جو يمغونغو وجهنم يعني ايكو جو يجهنم. ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله كيشا اكبينيشا صفة ننمنا واتو وتكفيكوا وكبيتا جو يصراط kasema kwa maneno aliyosema, yamurru an-nas ala qadri a'malihim, khudhu hadha, hadhihi fa'ida 'azima jiddan, yamurru an-nas ala qadri a'malihim. Idhan al-insan qad ya'lamu wa huwa fi ad-dunya kayfa yamurru 'ala as-sirat, yanzur ila 'amalihi, mtu aweza kujua namna gani atapita juu ya sirat hapa duniani, jitizame 'amali yako, wafanya nini, ukoje katika amali unazozifanya. Qal wa waqtu al-mururi alayhi ba'da mufaraqati an-nas lil-mawqif wal-hashr wal-hisab, na wakati wa kupita juu ya sirat ni baada ya watu kuondoka katika mawqif, uwanja ambao watu walikuwa wamekusanywa kuhesabiwa. فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة ويسقط منه أهل النار فيها. Hapa kwenye sirat ndio watakapopita waumini kwenda peponi na kuanguka waovu ndani ya moto wa jahannam. Waliaadhu billah. Kama thabata fil ahadith, kama ilivyothubutu katika hadith nyingi katika Bukhari na Muslim. ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط فقال كيشا أكبنبن وزيدي شيخ الإسلام رحمه الله كتك كويليزا نمنوات وتكفبيتا جو يصراط كسيما فمنهم من يمر كلمح البصر إلى آخره كنا والي أنبوة بيتك كما كببسي وماشو كببسا ماشو نكفنغوا شفيك upande wa pili. Ay annahum yakununa fi sur'ati al-mururi wa but'ihi ala hasabi imanihim wa a'malihim as-salihati allati qaddamuha fi ad-dunya. Watu watapita juu ya sirat na ile haraka watakayopita juu yake au kupita taratibu ni kulingana na imani yake na amali njema alizozitanguliza hapa duniani. Fabihasabi istiqamati al-insani ala dini al-islam wa thabatihi alayhi yakunu thabatuhu wa mururuhu ala sirat. Hakadha, italingana na msimamo wake huyu mwanadamu hapa duniani na thabat aliyokuwa nayo katika haki, ndivyo atakavyopita juu ya sirat na atakavyokuwa na thabat katika sirat. Bimaana, ikiwa mtu ameishika dini yake kisawasawa na kuifuata na akawa na thabat katika hilo, huyu pia katika sirat atapita kama alivyokuwa na thabat hapa duniani. Na ikiwa hapa duniani alikuwa hana thabat katika dini yake, aregea regea, alegalega katika dini yake, hana msimamo wa kisawasawa, basi huyu pia juu ya sirat hali itakuwa ni kama hii. Najiangalie pia katika kufanya kheri, ikiwa katika kufanya kheri una uzito, yani katika kufunga uko nyuma, katika swala uko nyuma, katika sadaka wewe uko nyuma, ya jamaa kuna jambo fulani la kheri, ikiwa kuna mtu aweza kulisimamia, angoja nione watu watatoa ngapi alafu mimi wa mwisho, basi ndivyo hivyo utakapopita juu ya sirat. Ikiwa una musaraa, katika kufanya mambo ya khairi uko mstari wa mbele, wafanya haraka katika kufanya mambo ya khairi, basi katika sirat pia utakuwa ni haraka kupita. Na ikiwa ni mzito katika mambo ya khairi hapa duniani, basi tayari wewe ushajua ukiwa duniani kwa namna gani utapita juu ya sirat. Kwa hivyo wewe usiongojee mtu akwambie, jiangalie, balil insanu ala nafsihi basira, kila mmoja ajijua nafsi yake. Na hapa ndio darul amal, bado maadamu roho ipo katika kiwiliwili mwanadamu aweza kujidiriki, lakini roho inapotoka qamat qiyamatuk, qiyama chako mwanzo ndio chaanza. Kabla ya kile qiyama kitakachoathiri watu wote, kila mmoja wetu ana qiyama chake pale roho yake itakapotolewa. Wallahu almusta'an. فمن ثبت على الصراط المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. من يكون ثبات كتكهي صراط معنوي يعني الإسلام هو يؤتكون ثبات كتك صراط حسي يتكويك وجو يموت وجهنم. ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي. Na atakayekuwa ni mwenye kuteleza katika sirat ma'nawi ambao ni Uislamu, basi pia atateleza katika sirat hissi ambayo itawekwa juu ya Jahannam. Wa qawluhu ya'du adwan ay yarkudu rakdan. Kuna wengine watakuwa ni kama mtu yuakimbia juu ya nini? Ya sirat. Wa qawluhu yazhafu zahfan ay yamshi ala maq'adatihi badala rijlaihi. Kuna wengine watakuwa wajiburuta kwa makalio, badala ya kutembea wajiburuta, ya Allah, Allahumma sallim. Mitume watakuwa kiomba Allahumma sallim pole pole, mpaka ikiwa amejaliwa kupita atapita, lakini yazhaf, ajiburuta kwa makalio. Wa qawluhu alayhi kalalib جمع كلوب بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس. كتك جهنم كتكوانا شوما أمبازو نمفانو واندوانو زتكوى زكيوى فوتا ولواتو ووفو ندان يموتو جهنم. كنا والي واتكاو كوكا سلاما, كنا والي أمباو هزي ندوانو زتوشيكا زيوانيافوري ziwe zimewakatakata, lakini watapita. Kuna wengine ambao watashikwa na hizi kalalib waliyadhu billah, na kutumbukizwa ndani ya moto wa jahannam. Wa qawluhu takhtafu bi fathi ta'i takhtafu wa yajuzu kasruha min al-khatfi takhtifu wa huwa akhdhu shay'i bisur'a, kuchukua kitu kwa haraka. Yani zile ndoano zitakuwa zikiruka zikimnyakua kwa haraka yule mtu, taamaki aonekani tena katika sirat. Waliyadhu billahi, yuko ndani ya moto wa jahannam. Wa qawluhu bi a'malihim ay bi sababi a'malihim as-sayyi'a, na hizi ndoano zitawavuta ndani ya moto wa jahannam kwa sababu ya amali zao mbovu. Fayakunu ikhtitafu al-kalalib lahum ala sirat jahannam بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم. فهو هذه الروانو zitakuwa zikiwavuta ndani ya moto wa jahannam kwa kadri ya vile wao walivyokuwa wakinyakuliwa na shubuhat na shahawat hapa duniani katika njia iliyonyoka. Wa ahli sunnati wal jamaa yu'minuna bis-sirat al-mansub ala matn jahannam ومرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وهو مين صراط إليويك وجو يمقونق وجهنم نكوى وات وتبيت جوياك ودليل أحاديث نينج صحيح زل زكوجة نكو يليز صراط. Bali katika Qur'an, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yeyote isipokuwa atapita juu ya sirat. Wa khalafa fi dhalika al-qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili wa kathirun min atba'ihi, عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد بادي أبو الحسين الكواني قاضي أصولي كان شيخ المعتزلة في عصره يين ولكو الشيخ ومعتزلة وكاتواك عصرياك نهو يبانا الفريكي مكة ومياننا كمنا تانو اليشي عصريزو katika upotofu wa i'tizal na sallallahu alaihi wasallam. Yeye pamoja na wafuasi wake khalafu ahli sunnati wal jamaa. Ana qultu lakum fi ayi babin min abwab al aqida ahli al bid'ati la budda an yuthiru fi hadha al bab al shaghab, lazima waje walitatab tabia zao zile zile tu za kuleta uharibifu katika kila mlango wa itikadi, na hautasoma katika aqida mlango wote illa wasayadhkuru ulama anna fihi man khalafa min ahli albidah. Katika kila jambo, kila jambo, hata katika tauhid aluluhiyya fihi man khalafa min almutasawwif alladhina yad'una ahli alqubur, pia wakasema hii si shirki, kuomba maiti si shirki. Kila jambo ahlul bid'a wametia mkono wao ambao unatuhuma mbovu katika kuharibu itikadi za Waislamu. Na hao utajwa mushaghibin haulai, hao watu watundu watundu huwa watajwa humo ili watu wajitahadhari na wao na wajue hoja zao ambazo hazina msingi wote wanazozitoa. وقالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقول تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. سما الصراط أبا إن أقصدي وننجي أكون في بوني أتاها ووني موتو لأن في بوني موجهم ما شاء الله سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم من الجنة سميف. وطريق النار نصراط في ننجي موتوني المشار إليه بقول تعالى فاهدوهم الى صراط الجحيم سما هي نجيه kwenda motoni. Kwa hivyo watu wa peponi wataikiwa njia yao kwenda peponi, hakuna moto, na watu wa motoni wataikiwa njia yao kwenda motoni. Kwa hivyo na adilla zinazozungumzia sirata achana nazo hizo, haziingii akilini. Vipi bwana, haziingii akilini? Sio haya ndio nasema, wa hadha qawlun batilun wa raddun lin nusus sahihati bighairi burhan والواجب حمل النصوص على ظاهرها. نهين قول يا باطل ننكرديش نصوص أمازن صحيحة بلا دليل يوت نواجب نواتو كزبيب نصوص كتك ظاهر ياكي كما زل بقودها. القنطرة بين الجنة والنار تمالزية هي موضوع يتاج. القنطرة بين الجنة والنار. فمن مر على الصراط شبيتا كوني صراط بعده سي بعد صراط ني بيبوني لا كنا قنطرة بل كنا بريج نينجين كنا جسر نينجين وتبيت مبكا وكفيكا وكو تكبوفيكا وتسمى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سمى الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. نهاية امتحاني نمانجي إلي متوى كفيكا كولي أجوة كويلي الله من فضيلي كمتيا كتك ببوياك نفضل كوبا سان والناس يضحكون ويلعبون والله لا يدرون ماذا أمامهم. وينجي كتك واتو ومكا كتك الدنيا ومجيساو هوا جو يليوكم بليهاو. يا أخي مر على الصراط خلاص huyo ashapita mbele ya sirat, ashafika upande wa pili, bado bado kuna mambo mengine tena kabla ya kuingia peponi. Kaif bi ahli an-nar, na'udhu billah, kaif bi ahli an-nar, hawa ni watu wa peponi tayari washapita sirat na bado kuna qantara baina al-jannati wan-nar. Qala faman marra 'ala as-sirat dakhala al-janna fa idha 'abaru 'alayhi. Anayepita sirat sawa, huyo ataingia peponi, hakuna shida. Lakini wakishapita sirat, waqafu ala qantaratin baina aljannati wan nar, watasimamishwa katika jisr, daraja baina ya moto na pepo, washaupita moto. Kabla ya kuingia peponi kuna kantara, kuna jisri nyingine. Fayuktasu li ba'dihim min ba'd, kisha watalipana kisasi watu wa peponi. Ikiwa kuna ndugu yako uliyemkosea, hapa ndipo watu watalipana. Fa idha huddibu wa nuqqu, wakisha safishwa kutokamana na madhalim. Sababu aweza kuwa ni Muislamu amemdhulumu mwenzake, hata kwa kumpiga kofi pale atalipizwa ndio aende. Wakisha safishwa, udhina lahum fi dukhulil janna, sasa watu waingia wapi? Peponi. Wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, pale ndani hakuna tena chuki, hakuna chuki kabisa ndani ya janna. An-nas ala qalbi rajulin wahidin, wote ni kitu, hakuna kuteta ndani ya pepo, ni furaha, hakuna dhiki. Na wale waliofahamu hili ndio wakajiandaa kwa ajili ya hili, wakafahamu kuwa lengo ni mtu aondoke hapa duniani akiwa ni katika watu wa wapi? Wa peponi. Faman zuhziha an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz, hadha huwa al-faiz. Si mtu aliyefunga mabao mpirani ndio amefaulu. Eh, tunshinda. Wewe unshinda nini wewe? Eti amfunga mabao mpirani anshinda. Wewe hujashinda. Aliyeshinda katika Qur'an, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz. Ashabul jannati humul faizun. Hawa ndio waliofaulu. Wallahi hakuna kufaulu kama mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلامة الفوزان حفظه الله ذكر الشيخ رحمه الله مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة. احتاج الشيخ رحمه الله katika yale yatakayokuwa siku ya kiyama watu kusimamishwa katika qantara, jisr, daraja. فقال فمن مر على الصراط اي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم, yule ambaye atapita sirat akasalimika kutokana na kuanguka ndani ya jahannam, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Lianna man naja min an-nar dakhala aljanna, sababu yule aliyeokoka na moto hakuna kwingine isipokuwa atakwenda wapi? Peponi. Qala ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, mekwa mbali huyo na moto akaingia peponi, huyo amefaulu. وقال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير, hakuna watu wakati na kati, manzila baina almanzilatain kama taqulu almu'tazila. Mu'tazila sema hapa hadha ar-rajul alladhi irtakaba kabira min kaba'ir adh-dhunub la huwa mu'min wala huwa kafir. Tayyib, Allah yaqul fariq fi al-janna wa fariq fi as-sa'ir, ayna yadhhab hadha fi al-manzila bayna al-manzilatain? ما في. والله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم منزلة بين المنزلتين. لا, ما في, إما كافر إما مؤمن. نبيبوني وتنجي ومؤمني, نموتوني وتنجي كفار. فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخل الجنة وهم على أكمل حالة. لكن قبل يكون جيا بيبوني لازيما كوبيتيش وكساس بين المؤمنين مبكا وين جيا بيبوني وكيو كتك حالي إليو كاميلي. قد خلصوا من المظالم, وين جيا بيبوني وكيو مسافيش وكتوك مانانا كيلا أين يا ظلما. ولهذا أو لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون أو قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كما كنا منتو أمم ظلوم من ذاك كتك الشمياك أو katika chochote kile, basi na aanze hapa duniani kuomba msamaha. kabla haijakuja siku ambayo hakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, ikiwa ana amali njema atapokonywa kwa kadri ya dhulma aliyomfanyia ndugu yake. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi, na ikiwa hana mema yatachukuliwa maovu ya yule mwenzake abandikwe nao yeye sababu ya dhulma aliyomfanyia. Wa hadha ma ashara ilayhi shaykh biqawli fa idha abaru ay tajawazu as-sirata wa najaw min as-suquti fi an-nar, watakapopita sirat wakaokoka kutokamana na kuanguka ndani ya moto. Waqafu ala qantaratin hiya al-jisru wa martafa'a min al-bunyan, qantara ni jisr au kilichonyanyuka katika jengo. Wa hadhihi al-qantaratu qila hiya tarafu as-sirati mimma yali al-janna, hiya qantara, wengine katika wanaovioni wasema ni upande wa mwisho wa sirat ambao ni karibu na pepo, sehemu ya mwisho kabisa ya sirat karibu na pepo. Wa qila hiya siratun akhar khasun bil mu'minin, na wengine katika wanaovioni wasema ni sirat jisr khas ambao ni ya waumini wanaoingia peponi. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'd ay yajri bainahum al-qisas fi al-madhalim fayu'khadhu lil madhlumi haqquhu mimman dhalamahu. Hapa kutajiri baina ya waumini kisasi, aliyemdhulumu mwenzake kitachukuliwa kile alichomdhulumu, apewe haki yule aliyedhulumiwa. Faidha hudhibu wa nuqqu ay khalusu min at-tabi'at wal huquq, wakiwa washasafishwa kutokamana na madhlama na huquq za watu wakawa wasafi. Udhina lahum fi dukhuli aljanna, hawa watapewa ruhusa kuingia peponi. Waqad dhahaba ma fi qulubi ba'dihim li ba'd min alghil, na katika hali kama itakuwa ile chuki yote ishaondoka katika nyoyo zao. Kama qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, nas'alullaha an yaj'alana min ahli aljannah. Wallahu musta'an, naktafi bi hadha alqadr. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.